بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا في هذه البلاد، وارحمنا في هذه الدنيا، وارحمنا في الآخرة يا كريم يا رحيم. لدينا الغريب والعزيز، فاسترشرنا غربتنا في هذه الديار. النوع 31، الغريب والعزيز، إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، يقصد في يجمع حديثه يكون الراوي مكثر يعتني أهل العلم بالرواية عنه. فلما ينفرد راوي بالرواية عنه، هذا يكون محل نظر ممن يجمع حديثه من الأئمة كقتادة. قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا له تلاميذ كثر، فهو إمام في التفسير، إمام في الحديث، رجل بحديث سمي غريبا وإن انفرد عنهم، إلى راوي عن راوي ينفرد بحديث يسمى فرد ويسمى غريب، وإن انفرد عنهم اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. إذا اثنان باعتبار عزيز من عز أي قوي، يعني إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث. أنا وجدت من أهل الحديث أن نسمى من العزيز ثلاثة فما فوق أخذا بالآية، لكن قدر الله ما شاء فعل. فإن رواه عنهم جماعة سمي مشهورا، إذا عن هذا الراوي ثلاثة يسمى مشهور. كذا قال ابن الصلاح أخذا من كلام ابن منده، ابن منده آخره هاء. طبعا الشيخ مازن حفظه الله كتب المقدمة 456، وددت أنه سمى الكتاب باسمه الصحيح اللي هو معرفة أنواع علم الحديث. يقول أم هذا كذا، طبعا فسره ابن الصلاح معتمدا على ابن منده، من هو بالحقيقة ليس راوي مثل قتادة يروي عنه واحد يسمى غريب، ويروي عنه الثاني يسمى عزيز، يروي عنه ثلاثة يسمى مشهور. لا، يعني هذا العزيز والغريب يشمل جميع السند، ليس فقط عن راوي مشهور. لكن احنا عندنا إذا راوي مشهور وينفرد عنه واحد، هذا أيضا محل نظر. لكن إذا روى عنه أحد المكثرين عنه لا ضير في هذا. يقول أما شيخ الإسلام وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فيما فوقها بالمشهور، يعني ثلاثة فما فوق المشهور، والاثنين بالعزيز لعزته أي قوته. طبعا يقيل لعزته أي لندرته، نبات النادر يقول هذا شيء عزيز، مثل نافق يقول هذا شيء نافق في السوق، أو نقول نفقة الدابة لما تخرج روحها. وربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، باعتبار أن الإنسان يخرج من ماله. لعزته أي قوته بمجيئه من طريق آخر أو لقلة وجوده، يعني الاشتقاق من القلة أو من القوة، مصطاب أنه من القوة، أخذا بالآية في سورة ياسين. قال شيخ الإسلام وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا. هو لا يقصد هذا ابن حبان، لا يقصد ابن حبان، لا يقصد رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، رواية اثنين عن اثنين لا توجد. لكن لما حيث روي الصحابي وعن هذا الصحابي اثنان، وعنده اثنين كل واحد اثنين، وعنده الأربعة كل واحد اثنين، عدد ثمانية كل واحد اثنين، هذا لا يقصد. نعم. فإن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فمسلم. وأما صورة العزيز التي جوزها فموجودة بأن لا يرويها قبل اثنين، يوجد أحد كثير لا يرويها إلا اثنان عن أقل من اثنين. مثال هو أتاك بمثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، زاد أحدهما والناس أجمعين. طبعا تسمى زيادة الصحابي على صحابي، وزيادة الصحابي على صحابي مقبولة اتفاقا، نص على ذلك زكريا الأنصاري في فتح الباقي. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، طبعا قتادة مكثر عن أنس، وعبد العزيز بن صهيب أيضا مكثر عن أنس. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جناح. لماذا؟ لأن المدارس الحديثية المتأخرة بدأت تتكاثر، ويدخل في الغريب من فرد راو لروايته، يدخل في مصطلح الغريب الحديث الذي ينفرد راو بروايته فلم يرمه غيره، كما تقدم مثال في قسم الأفراد، أو بزيادة في متنه وإسناده لم يذكرها غيره. مثالهما حديث رواه الطبراني في الكبير من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومن رواية عباد بن منصور. تعرف عباد بن منصور؟ هذا الذي مر عندنا في هذه الخريطة. فرقهما، أي لم يروى عنهما مقرونين، هذا اللي قال فرقهما، وإذا روى عنهم مقرونين يقال له مقرونين. كلاهما الدراوردي وعباد المنصور كلاهما عن هشام بن عروة عن عائشة بحديث أم زر، ففيه غرابة بعض المتن حيث جعلاه مرفوعا، وإنما المرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زر. يعني الخطأ من بعض الرواة أنه جعل المتن جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من كلام عائشة، وأن المرفوع منه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. طبعا أبو زرع طلق أم زرع، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد طلاق عائشة، فدل على أن الطلاق الكنائي لا يقع إلا بالنية. وبعض السند حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي استعاذت به لقد عدت بمعاذ الحق لأهلك، نوى الطلاق حصل الطلاق. لما كعب بن مالك قال لزوجته الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لم يعد طلاقا، لأن كعب بن مالك لم ينوي الطلاق. هذا باب معرفة الطلاق، باب مهم جدا غفل فيه كثير من الناس، والناس تتساهل في هذا. قل أقوح أن بعض من ينتسبون إلى العلم ولبسوا بزة العلم ربما تساهل في هذا، فهذا باب خطير جدا. والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه، شوف المحفوظ أي اللي هو يقابل الشاب، عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة هكذا أخرجه الشيخان. إذن رواية الشيخان هي المحفوظ، ورواية الطبراني الكبير اللي هي من رواية الدراوردي، ورواية عباد بن منصور عن هشام عن أبيه عن عائشة فيه خطأ. وكذا رواه مسلم أيضا من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن هشام، أي من طريق الآخر، ولا يدخل فيه أفراد البلدان. يعني أنا لما نتحدث عن الغريب والعزيز ما نتحدث به عن الذي ينفرد به أهل بلد، هذا بحث آخر. وينقسم أي الغريب، هذا الغريب فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. يعني لما نتحدث عن المتواتر، المتواتر كله صحيح، لما نتحدث عن غير المتواتر فيه الصحيح وفيه غير ذلك. ولذلك الغرابة والصحة يجتمعان أحيانا إلى صحيح كأفراد الصحيح، وإلى غيره أي إلى غير صحيح، وهو الغالب على الغرائب. يعني كثير من الغرائب تأتيك فيها خطأ. قال أحمد بن حنبل لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن ضعف. وجدت من السيوط أنه لم يذكر مقولة الإمام أحمد هنا، أي لا تحمل على هذا، ليس يقصد غرابة الإسلام إنما يقصد غرابة المتن. وذلك على هذه المقولة لو أخذنا بظاهرها لما كتبنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق عليه أنه غريب. وقال مالك من شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال ابن المبارك العلم الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور. رواها البيهقي في المدخل، البيهقي رحمه الله عليه مصنفاته في غاية الدقة. يقول الشيخ حفظه الله لم أقف عليه في المدخل، وأشار المحقق أنها من الجزء المفقود، الكتاب طبع كاملا بحمد الله. وروي عن الزهري قال حدثت، فلما تجد حدثت معناه أنه لم يسمعه. وروى الزهري قال حدثت علي بن حسين بحديث، حدثت علي بن حسين بحديث، فلما فرغ قال أحسنت بارك الله بك، هكذا حدثنا. قلت ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني. قال لا تقل ذلك، فليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواضعت عليه الألسن. وروى ابن عدي عن أبي يوسف، طبعا ابن عدي له في المقدمة كلام نفيس جدا لكن هذا ليس في المقدمة. وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني إنسان يطلب يعني نعم في علم الدين. ومن طلب غريب الحديث كلب يدور أشياء غريبة جدا لا يجدها عند غيره. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا كما لو تفرد المتن، قد تكون غرابة في المتن وقد تكون غرابة في الإسناد راو واحد. وإلى غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وفيه يقول الترمذي غريب من هذا، لم يقول غريب من هذا الوجه تفرد به هذا الراوي، يعني هذا حديث عباد عن عكرمة، هل نستطيع أن نقول غريب من هذا الوجه؟ نعم نستطيع، يعني من عن عكرمة لم يرد إلا من رواه عباد عن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. وحديث سعيد بن جبير أيضا غريب من هذا الوجه، لم يروي عن سعيد بن جبير إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم. ومن أمثلته كما قال ابن سيد الناس حديث رواه عبد الحميد بن عبد المجيد بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. هذا الحديث لا يصح، إنما هذا يصح من حديث عمر. قال خيف إرشاد أخطأ فيها عبد المجيد، شوف يعني هذا ما غريب لم يرويه فقط عبد العزيز بن رواد عن مالك، دل على خطائه وعدم حفظه. لا نعم المتن صحيح من حديث عمر لكن لا يصح من حديث أبي سعيد. وأيضا لما يروي ابن أبي رواد عن مالك، الرواة الذين روى عن مالك عدد كبير جدا، فقط الذي رواه الموطأ 120 راوي. وهل موجود حديث إنما الأعمال بالنيات الموطأ؟ نعم موجود في رواية محمد بن الحسن وهي عندنا الحمد لله. قال الخليل، خليلي له كتاب اسمه الإرشاد يتحدث فيه عن طبقات العلماء في الأمصار، وضمن الكتاب مقدمة نفيسة فيها فوائد مهمة تتعلق في مصطلح الحديث. أخطأ فيها عبد المجيد وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه، يعني غير محفوظ لا زيد بن أسلم ولا بأي وجه من الوجوه. قال فهذا مما أخطأ به الثقة عن الثقة، أي أخطأ ابن أبي رواد عن مالك. قال ابن سيد الناس هذا إسناد غريب كله، والمتن صحيح يعني الأعمال بالنيات متن صحيح لكن ليس من حديث أبي سعيد ولا من حديث عطاء ولا من حديث زيد بن أسلم ولا من حديث مالك، يعني جميع الطريق هذا خطأ، أخطأ فيه ابن أبي رواد. ولا يوجد حديث غريب متنا فقط لا إسناد إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسناد بالنسبة إلى أحد طرفين، يعني يكون من طرف الأخير غريب من طرف الثاني مشهور، مثل إنما الأعمال بالنيات، فطرفه الأعلى غريب عمر عن عمر محمد علقمه عن علقمه محمد عليها، ثم اشتهر من هذا المشتهر هو الأخير كحديث إنما الأعمال بالنيات كما تقدم تحقيقه، وكسائر الغرائب المشتمل على التصانيف المشتهرة، باعتبار أن المدارس الحديثية صارت تتعدد وتكثر. بسم الله يعني في الإجابة غرابك ابتداء السند غرابك مدارس. نعم. وقال العراقي قد أطلق ابن سيد الناس ثبوت هذا القسم من غير تخصيص له بما ذكر ولم يمثله، فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهورا جادة لعدة، طبعا الجادة هي الجادة المسلوكة، مثل مر عندنا قبل ساعة رواية أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قلنا هذا حديث سند يتكرر كثيرا هذا تسمى جادة، لأن هو جادة الطريق، وتسمى عند أهل هيت شريعة. شريعة يعني طريق، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والهتاوي يقولون كل الشرائع زلق من يمن العبرة. نعم. قال: وقد وقع في كلامه ما يقتضي تمثيله، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر الخامس من الغريب أسانيد ومتون تفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، يعني إنما العمل بالناس لا يوجد إلا عن طريق أهل المدينة، ثم اشتهر وانتشر في جميع الأمصار. وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر، مثل النهي عن صوم يوم السبت انفرد به أهل حمص، ولذا لا يعمل بها في غير مصرهم. قال: وهذا النوع يشمل الغريب كله سندا ومثلا أو أحدهما دون آخر. فأكو غريب سندا ومثلا، أكو غريب فقط في المثل، أكو غريب فقط في السند. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بسنده، ذكر بمعنى ساق، أن رجلا سأل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل، يعني المهم أنك توصل الماء إلى جميع البشرة. وكان عبد الله بن وهب حاضرا، فعجب من جواب مالك. عبد الله بن وهب المصر المتوفى عام 97 ومئة، وقد ولد عام 25 ومئة، لازم مالك 20 عاما. وإذا تجد علم المالكية في مصر كثيرة، والشافعي لما ذهب هجم بعض المالكية على بيت الشافعي وأحرق بيته، وكاد يموت الشافعي من تعصب، لأنه ألف كتاب سماه خلاف مالك، فبعض متعصبة المالكية لم يتحملوا هذا. فعجب من جواب المالك في ابن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري، هذا طبعا له كتاب اسمه أهوال يوم القيامة قرئ عليه فشهق ومات. نعم. وذكر له في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم. فاستعاد مالك من الحديث، واستعاد السائل فأمره بالتخليل. طبعا لا يصح حديث التخليل، خللوا أصابعكم في لا تخلل النار، لا يصح في تخليل أصابع حديث. قال: والحديث المذكور رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري ضعيف، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الفبلي، عن المستورد بن شداد. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، يعني غريب أي فرد، هذا تفرد به عبد الله بن لهيعة بهذا السند. يقول هنا السيوطي: ولم ينفرد به ابن لهيعة، بل تابعه ليث بن سعد وعمر بن الحارث كما روى ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين، وصححه ابن القطان لتوثيقه لابن أخي بن وهب، فزالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمر بن لهيعة، والمتن غريب. له لو توبع متابعة حقيقية يتقوى الهيعة، يعني ضعفه ينتقل، أي يعني ضعيف يعتبر به. فإذا قد يكون الحديث عزيزا مشهورا، طبعا هذا الحديث ضعيف لا يتقوى، قد يكون حديث أيضا عزيزا مشهورا. قال الحافظ العلاء: فيما رأيته بخطه، هذا الحافظ بن حجر يكثر من هذا، والعراقي يكثر من هذا، لأن السيوطي وابن حجر والعراقي ممن خبروا الكتب وانتقوا النسخ. كانت عندنا نسخة ابن السراج من تحفة الأشراف، كانت ملكا عند الحافظ بن حجر، وكتب عليها تعليقات يعلق عليها بالحاشية هكذا هنا، ثم جمع هذه التعليقات وطبعها، أي نشرها بما سماه النكت الضراط في التعليق على تحفة الأشراف. لكن خطه ضعيف عسر جدا. عبد الصمد شرف الدين أجاد لما طبع النكت الضراط في الحاشية في أسفل تحفة دكتور بشار، توسلت به أن يطبع هكذا يفعل أو يطبعه في آخر الكتاب فما رضي. فالآن لما يسأل العلماء عن أيهما أفضل، يقولون طبعة شرف الدين أفضل لأن معها النفس الضراب. قال الحافظ العلاء فيما رأيته بخطه حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، في فهذه أمة محمد آخر الأمم لكنها تسبق الأمم بما ادخره الله تعالى لها من الخير. إذا نرجع قبل 40 سنة نجد الآن أمور الدعوة قد يسرت لنا أكثر من السابقين، وذلك الإنسان لما يحصر نفسه عن السيئات ويعمل بالطاعات يفتح له الباب. فهذا مثال لخيرية هذه الأمة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الحديث عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة. لما نقول مشهور وعزيز ومتواتر لازم جميع الطبقة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين. فهنا هذا الحديث لما يكون عزيز رواه عن النبي حذيفة بن اليمان وأبو هريرة، وهو مشهور عن أبي هريرة عدة رواه، رواه عنه 7 أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم. من أبو حازم هذا؟ هذا سيدي سلمان، لا سلمان مولى عبده. لما يأتينا أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلم بن نهار، لما يأتينا أبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عبده. وطاووس اللي هو طاووس بن كيسان اليمان متوفى عام 600، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز متوفى عام 710، وهمام ابن منبه أخوه ابن منبه وهمام توفي عام 230، وأبو صالح اللي هو أبو صالح كيسان يسمى بأبي صالح السمان وكان مؤذنا، وعبد الرحمن مولى أمي باب الفهراء. مجموعة روى الحديث عن أبي هريرة. فما أدري هل يسمى متواتر؟ ليس متواتر، يسمى عزيز، لأنه ننظر إحنا دائما في المشهور والمتواتر على أقل طبقة، فهذا الحديث أقل طبقة فيه اثنان يسمى عزيز لا يسمى متواتر. النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم. شفنا قال غريب الحديث، ما قال الحديث الغريب. الحديث الغريب يرويه واحد، غريب الحديث الألفاظ الغريبة التي تكون في النام. مثلا فاضل قلت في ابحث عن حديث نهى معنى نهى عن الصفن والصفد، هذا الحديث لا أصل له، لكن هو مذكور الصفن والصفد في النهاية في غريب الحديث والأثر. فلفظة غريبة في الحديث وتبحث أنت عنها، يعني يقول جاء في حديث يقول من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، شنو هو الهني؟ يبحث عن الأخ وهكذا. وما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعماله. لماذا هذه غريبة؟ لأن استعمالها قليل فصارت تستغرب عند غير العارفين. وهو فن مهم، معرفة غريب الحديث مهم جدا، يقبح جهله بأهل الحديث، والخوض فيه صعب. يعني كل علم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حقيق بالتحري جدير بالتوقي، يتحرى في الإنسان، يتوقى الإنسان حتى لا يقع في خطر، فليتحرى خائضه. خائضه جعله من الخوض، الإنسان خاض في ما لا يعرف يسلح ربما يغرق، وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه بمجرد الظنون. الحميدي صاحب جمع بين الصحيحين له كتاب طريف جميل اسمه غريب الصحيحين، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. فقد روينا عن أحمد هكذا ربطها الشيخ ماجد التساوي، روينا، والحقيقة فقط ابن الصلاح يستخدم مصطلح روينا لشيخ غير معاصر باعتبار روى لنا شيخنا، أما غيره فلا يستخدمها. من نص على هذا؟ نص على هذا اللقاء، هذا مصطلح خاص بابن الصلاح. فنقرأ كما عندنا، فقد روينا عن أحمد أنه سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب، أي المختصين بغريب الحديث، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بثقبه اللي هو اللصيق، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق، يعني مثل لما تروح عندك شقة هنا في شقة مقاليدك، وانت تستأجرها حتى لا يأتيك أحد يؤذيك، يأتي بموثيقة أو شيء، فأنت أحق بإيجادها وهكذا أو بشرائها حتى لا تؤتى بمن يؤذيك. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنف النضر ابن شميل، قاله الحاكم. النص الذي ذكرناه يوم أمس عن نضر ابن شميل في تعريف المؤمن، قلت لك احفظ سوف أسألك، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: أخبرنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال: المؤمن سمي مؤمنا لأنه يأمن عذاب الله بإيمانه. وإلى من أسمائه تعالى المؤمن لأنه يؤمن عباده. هذا النضر بن شميل عالم فيما بلغة العرب، وقال عنه ابن مبارك قال: درة بين مروين، قال مرو الشهرج مرو الرد، مكانان في خراسان مرو الشهرج ومرو الرد. لما أراد من العباس أن يقوم بثورتهم جعلوا معسكر قريب على مرو الشهرج وجمع السلاح، بقى قرابة 100 سنة وقال يجمعون، فمن هناك بدأت ثورتهم، وخرج أبو مسلم الخراجاء الثاني وقتل 600,000 وجاء إلى البصرة وأخذها، وجاء إلى الكوفة وأخذها. ونسأل الله العافية يا سيدي، اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام. فالشاهد قال عنه ابن مبارك: درة بين مروين. وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، والبخاري يكثر النقل من هذا الكتاب في تفسير الآيات. اليوم هذا ذكرنا الجنة أغلبها يأخذها البخاري من هذا الكتاب. ثم الأصمعي. الأصمعي صاحب، طبعا تنسب إليه طوس صفير البلبلي وهي لا تصح عنه، وكتبهم صغيرة قليلة. لماذا كتبهم صغيرة قليلة؟ كل شيء أول ما يبدأ بسيط ثم يبدأ ينمو ويكبر ويكبر وهكذا، والمتأخر يستفيد من من؟ من السابق. وألف بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور له غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام. فاستقصى وأجاد، استقصى ما استطاع استقصى وأجاد فيه، وذلك بعد 200، يعني نستفاد من هؤلاء. ثم تتبع أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، جاء ابن قتيبة الدينوري وألف غريب الحديث مع فات أبا عبيد في كتابه المشهور. ثم تتبع أبو سليمان الخطابي، شوفوا سليمان الخطابي فات 303، اسمه حمد وليس حمد، حمد ابن سليمان له كتاب اسمه غريب الحديث في كتابه المشهور، ونبه على أغاليط لهما لمن سبقه، وهذا علامة كبير جدا، وهو أول من شرح صحيح البخاري، وكتابه مطبوع بعنوان أعلام الحديث. فهذه أمهاته أي أصوله. شوف بعض المصححين النغوين لا يرى أن يقول أمهات، يقول أمهات البهاء فقط التي أم التي تلد، ويقول أمات، يعني نقول فهذه أمات أي أمات أصولها. ثم ألف بعدها، ثم ألف بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجل، يعني من قلد أي واحد إلا من كان إماما في العلم، كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي، وغريب الحديث لقاسم السرقسطي، والفائق، طبعا الفائق نفيس جدا في مجلدين ضخمين، للزمخشري، والغريبين للهروي، وليله للحافظ أبي موسى المديني. ثم النهاية، هذا أعلى كتاب وأحسن كتاب، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوفى 606 من علماء الموصل. ودول ثلاثة: مجد الدين وعز الدين، والآخر نسيت لقبه. وهي أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها الآن، هذا عمدة الناس، النهاية اسم على مسمى، النهاية في غريب الحديث والأثر. وأكثرها تداولا وقد فاته الكثير. سيوطي رحمة الله عليه لأنه لا يرضى على أحد. فديل عليه الصفي الأرموي بديل لم نقف عليه، وقد شرعت في تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادات جمة، والله أسأل الإعانة على إتمامه. كان على المحقق أن يبين هل أتمه أم لا، وهل طبع أم لا، وهل له نسخ خطية أم لا. هذه من واجبات المحقق. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا، أفضل تفسير للغريب ما جاء مفسرا بالنصوص النبوية مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله لابن طالب: خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال: الدخ، هو الدخان. فالدخ هنا الدخان، وهو لغة فيه، يعني لغة في الدخان، قال دخ بدل دخان. حكاه الجوهري، الجوهر صاحب أي كتاب؟ الصحاح، الاختصار الرازي في مقدار الصحاح. لماذا سمي الصحاح بالصحاح؟ من اعتبار جمع صحيح اللغة. حكاه الجوهري وغيره لما روى أبو داود الترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني خبأت لك خبيئة، وخبأت له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال المديني: والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى يقتله بجبل الدخان، عيسى يقتل الدجال بجبل الدخان. فهذا والصواب في تفسير الدخ هنا. وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأوا، فقيل الجماع وهو تخليط فاحش، وقيل نبت موجود بين النخيل وهو غير مرضي. يعني هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.